إذن من جديد حياكم الله مستمعينا الكرام. مبادرة لنقرأ معلومة، نذهب إلى الزميلة عرفات الماجد مباشرة من الدمام. مساء الخير عرفات. مساء الخير يا سليم، ومساء الخير على جميع مستمعينا في كل مكان. أنا اليوم معكم للحديث عن مبادرة مختلفة، مبادرة تدعو أمة اقرأ لتقرأ ولتستفيد أيضا، تحت عنوان تعلمت اليوم. هذه المبادرة موجودة على إحدى الصفحات في الفيسبوك. للحديث عنها يسرني أن يكون ضيفي القائم على هذه المبادرة المهندس منير العواني. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، حياكم الله، مساء الخير جميعا. نعم مهندس منير، لما نبغى نتكلم عن سبب طرح المبادرة تعلمت اليوم، ما هو السبب؟ تعلمت اليوم هي شبكة على الفيسبوك وشبكات التواصل الاجتماعية، تطرح مساحة مفتوحة إلى الشباب على شبكة التواصل لتبادل معرفة ما بينهم ونشرها على العالم الافتراضي، شجع القراءة والاكتساب المعرفة وتبادلها بين المشتركين في الصفحة. لماذا بدأتم بإنشاء الصفحة أساساً؟ يعني أساس وضع الصفحة على حساب في الفيسبوك ما كان، يعني لين الحين ما أعرف إيش هو السبب. حقيقةً إحنا كنا في 2003 لدينا مشروع اسمه نوادي علماء المستقبل، يهتم برعاية وتنمية الإبداع لدى الشباب في داخل المنازل. أوكي، فعملنا المشروع أسبوعي، يكون لقاء مع الأطفال والشباب، عائلة محددة كنموذج. في نوادي علماء المستقبل كانت تهتم في تنمية الإبداع، واحدة من أمور يتميز فيها المبدع هي الاطلاع الدائم، النقاش، تبادل المعرفة مع الآخرين. فهذا خلانا نستثمر الفضاء الإلكتروني في 2006 و2009 وانتشار شبكات التواصل الاجتماعي لنشر هذا المفهوم بأسلوب مختلف، بأسلوب أشمل من فقط تنمية الأطفال أو تنمية الإبداع لدى الأطفال والشباب. كنا في نوادي علماء المستقبل، حققنا نتائج جميلة، كان عندنا عدة مشاركات في بيروت في مسابقة اكتشف الطبيعة من حولك، حقق النادي المركز الأول من فئة الجائزة الأولى على المستوى 80 مدرسة عربية. بعدها تلاها مشاركتين عالميتين، مشاركة في ماليزيا في مؤتمر البيئة للأطفال، ومشاركة أخرى في اليابان قمة الأرض للأطفال. طيب هذه المبادرة أدت إلى تبادل معرفي، وصل فيه عدد المنتسبين لكم في الصفحة الفلاورز المتابعين إلى حدود 1,000,000 تقريبا. اكتساب هذا العدد على صفحات الفيسبوك ليس بالأمر الهين، هل هي دعاية، هل هي طرق تسويقية معينة، أم أنه هناك شغف فعلا بتعلم المعرفة؟ حقيقة لم نستخدم أسلوب من أساليب الدعاية أو أساليب النشر الإلكتروني المدفوعة. هناك شغف يعني حقيقة بين المتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي إلى الوصول إلى المعرفة، الوصول إلى المعرفة كمنتجين للمعرفة. يعني إحنا في الصفحة نرعى أن تكون المعلومات من الشباب أنفسهم، المتابعين أنفسهم. جميل. فبالتالي يحس المشارك أنه مشارك حقيقي، ليس متلقي فقط. جميل. فهو مشارك في الدرجة الأولى، هو صانع للمعلومة أو معيد لإنتاج المعلومة. المتابعين الآخرين مشاركين حقيقيين في التعليق، في المناقشة، في نشر المعلومة. أنا حقيقة أعتقد أن اللي خلى الصفحة تنتشر هذا الانتشار الكبير شغف الشباب بالمعلومة وحبهم لنشر المبادرة الناجحة باعتبار أنهم شركاء فيها. جميل. أنتم كنتم على العالم الافتراضي وتحولتم إلى العالم الواقعي في عدد من المشاركات على أرض الواقع، ماذا كانت نتائجها؟ ماذا استفدتم أنتم كمبادرة؟ حقيقة إحنا من خلال تقريبا سنة ونص بدينا نشترك في مهرجانات ومعارض وفعاليات توعوية، سواء صحية أو توعوية مختلفة. منها عندنا شراكة مع وزارة التربية والتعليم، إدارة التربية الخاصة بالمنطقة الشرقية. شاركنا في فعاليتين، فعالية اليوم العالمي للتوحد من 3 أيام في إحدى المجمعات التجارية، والفعالية الثانية يوم البصر العالمي. كانت مشاركة جميلة توصل فكرة المبادرة إلى رواد هذه الفعاليات. نستقطب، عدينا كروت خاصة بحيث أن زوار هذه الفعاليات يسجلوا ما تعلموه في نفس المعرض في الفعالية وتنشر على الموقع. زائد فتح باب الاستفسار والمتخصصين يجاوبوا على أسئلة الزوار. إذن مهندس منير، ماذا تعدون أيضا للمستقبل؟ ما هي أفكاركم المطروحة للمستقبل؟ حقيقة إحنا الآن إلى خطة 2014 العام القادم، كل عام تونا بخير جميعا إن شاء الله. عندنا تواصل مع الكلية التقنية بالقطيف في اتفاق لتخصيص صفحة في مجلتها الفصلية بعنوان مرافق التدريب، صفحة بعنوان تعلمت اليوم. نعم. اختيار بعض الكلمات والعبارات الإلهامية. نعم جميل. الموضوع الثاني اللي عندنا فيه إن شاء الله قاعدين نشتغل على قاموس لغة الإشارة بالصم والبكم، يختص بالتعليم والمعرفة، قاموس خاص بالمفردات في التعليم والمعرفية مع أحد الأساتذة والمتخصصين حسين الربح وبعض ذوي الاحتياجات الخاصة من هذه الفئة. حتكون عبارة عن تصوير للإشارة نفسها ونشرها. في مبادرة ثانية اللي هي مسابقة عدسة الصحة، عندنا مفهوم في الصفحة هو مفهوم صورة ومفهوم. هذه الفقرة إن شاء الله بتكون بنتوسع فيها، بنعمل شراكات مع معارض ومسابقات في هذا المجال. إحنا حقيقة نطمح إلى أن نوجد سفير المعرفة في داخل الصفحة. جميل. في كل مدينة عربية عندنا سفير إلى الصفحة ينشر مفهوم تبادل المعرفة في مدينته، في جامعته، في مدرسته. عندنا مشروع تدريب الطلاب وتدريب الشباب في تجمعات الشباب أنفسهم، يعني أصدقائنا في الصفحة هم اللي شاركوا معنا. نعم. شكرا لك مهندس منير العوامي صاحب مبادرة تعلمت اليوم على الفيسبوك. هذه دعوة أيضا أعزائي المستمعين للمشاركة والتفاعل مع المعرفة والتعلم من جديد. شكرا لكم أعزائي وأودع لسليم ونورا في الاستوديو. شكرا لك يا عرفات، الله يعطيك العافية. شكرا لضيفك الكريم. متواصلين معكم مستمعينا على الهواء في وجه المساء.